الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: فالسلوك الطلبي منا في العلوم ونحوها إما أن يتجه إلى تصور يستحصل وإما أن يتجه إلى تصديق يستحصل. بعد أن فرغنا من بيان أن الجهل بإزاء العلم وأن الشيء كما أنه يعلم من وجهين فهو يجهل من وجهين، كما يعلم تصورا وتصديقا يجهل تصورا وتصديقا، وضربنا أمثلة للمعلوم والمجهول تصور وتصديق. هنا الشيخ يلخص المعنى يقول: إذن السلوك الطلبي يعني السلوك الذي يسلكه وينتهجه طالب العلم في العلوم، في مطلق العلوم سواء كانت علوم يقينية أو علوم ظنية، ماذا يطلب؟ يطلب تصور المفاهيم ويطلب التصديق بالمسائل. طالب النحو يريد أن يعرف ما معنى الكلمة، ما معنى الفعل والفاعل والحرف والاسم، يتصورها. يريد أن يعرف أحكام الفعل، أحكام الفاعل، أحكام المصدر، أحكام الصفات، قص على سائر العلوم. السلوك الطلبي يتجه نحو تحصيل التصور والتصديق في مطلق العلوم سواء كانت علوم حقيقية أو علوم ظنية. ثم يقول: وأصطلح على أن الموصل للتصور يسمى قولا شارحا، يسمى قولا شارحا. والموصل للتصديق طبعا قول الشارح، يقول: منه حد ومنه رسم ونحوه. والموصل للتصديق يسمى حجة، فمنه قياس ومنه استقراء ونحوه. هذا كلام الشيخ. فالموصل للتصور منه حد، بينا معنى الحد، هو المعرف بالذاتيات بالصفات الذاتية، تام إذا كان بجميع الصفات الذاتية، ناقص إذا كان ببعضها. الرسم هو المعرف بالأوصاف العرضية سواء كانت عرضية خالصة أو مخلوطة بالذاتيات، أيضا تام إذا ميز تمييزا تاما، ناقص إذا ميز تمييزا ناقصا. ونحوها، نحو يعني نحو الرسم، ونحوه ونحو الرسم، شبيه الرسمه، هذا يصير مثل شرح الاسم ومثل التمثيل المثل، ضرب الأمثال، هذا تعريف يسمى كالرسم. طبعا شرح الاسم، شرح الاسم يكون لا للماهية، للماهية بعد الايه؟ بعد التحقق، بعد هالبسيطة، ويكون عادة غالبا بيكون بالعوارض، بالعوارض أيضا فيصير شبيه بالرسم، لكن يختلف عنه أن الرسم للماهية وشرح الاسم ليه؟ للمفهوم، أعم أن يكون ماهية أو ليست بيه، يعني ماهية حقيقية متأصلة في الأعيان أو مفهوم اعتباري. أو المثال، المثال أيضا واضح أن يكون بالعوارض، إن مثله القرآن كثير يعرف أشياء يصعب تعريفها بالحد والرسم، بالمثال نور الله يعني فعله الوجودي، هذا أمر ما يتحمله أي إنسان إلا ابن سينا وغيره، والناس مو كلها ابن سينا، القرآن نازل لجميع الناس، هدى للناس. قل مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المتنزل يعرف نور الله يعني فعله في الوجود، إنه أضاء الوجود، أخرج الأشياء من العدم إلى الوجود، كالنور الذي يخرج الأشياء من الظلمة إلى ليه؟ إلى النور. مثال، فعرف تعريف معين لنور الله بالمثال، وكثير من في القرآن مثل الجنة التي وعد المتقون، أمثلة. هذا نوع اسمه نحو الرسم، شبيه بالرسم، واضح أم لا؟ نطبق هذه العبارة. يقول: وقد جرت العادة بأن يسمى الشيء الموصل إلى التصور إلى تصور المطلوب، أو إلى التصور المطلوب، إلى التصور المطلوب يسمى ماذا؟ قولا شارحا. طب ما هذا قول حد قول الشارع؟ قال فمنه حد ومنه رسم ونحوه. ما هو النحو؟ قلنا المثال وشرح الاسم. وأن يسمى الشيء الموصل إلى التصديق المطلوب يسمى إيه؟ حجة. فمنها قياس يعني من الحجة، ومنها استقراء ونحوه. القياس عرفه المراتقة كما سيأتي أيضا تعريفه إن شاء الله تعالى، أنه قول مؤلف من أقوال إن سلمت لازم منها قول ثالث بالضرورة بالذات. إذا سلمت أن ألف باء وباء جيم قول يعني قياس مؤلف من أقوال، هذه الأقوال ما هي؟ الصغرى والكبرى، ألف باء وباء جيم، إن سلمت لازم منها إيه؟ قول ثالث بالضرورة، بالضرورة قول ثالث بالضرورة وهو النتيجة، صحيح؟ طيب الاستقراء، الاستقراء جاي من التتبع، من يقول قصد القرى المرور بالقرى قرية فقرية، ثم الاستقراء كأنه تتبع، تتبع تتبع الجزئيات. الاستقراء هو عبارة عن تتبع الجزئيات للوصول إلى نتيجة كلية، يعني عكس السير، عكس السير ليه؟ القياسي، القياسي من القرية، نعم تتبع القرى، نعم استقرأ يعني مر بقرية على إثر قرية على إثر قرية. طيب التمثيل يقول ونحوه، يعني ونحو الاستقراء شبيه الاستقراء، التمثيل. ليش التمثيل يشبه القياس الاستقراء؟ طبعا الشبه يحتاج إلى ما بين الاشتراك وما بين الاختلاف، دائما هكذا ما بين الاشتراك، أو خلينا نعرف التمثيل ما هو، الانتقال إسراء حكم كلي، حكم من جزئي إلى جزئي آخر، يعني لأن يشبهه إسراء حكم كلي، أسي حكم من جزئي إلى جزئي آخر لوجود الشبه بينهما، مثل إسراء حرمة الخمر إلى حرمة النبيذ لشبه النبيذ بالخمر في الإسكار، هذا اسمه تمثيل من جزئي إليه إلى جزئي. طيب هل يشبه الاستقراء فيش؟ في أمرين، أنه هو ينطلق من الجزئي كالاستقراء، ثانيا يفيد الضم كالاستقراء. طب يختلف عنه فيش؟ أنه ينطلق من جزئي إليه إلى جزئي آخر، من جزئي إليه إلى كلي، فيتميز الاستقراء عنه بهذا الأمر. الجزء من جزء إلى كل، أما هذا من جزء إلى جزء، فيشبهه. إن المقصود إما من جزء إلى جزء أو من جزء إلى جزء، يمكن أن نعطى الإضافة من كل إلى كل. لا، كل جزء هنا سيأتي جزء إضافي، إضافي هذا. نعم، يعني مثلاً التفت أنت تقول الإنسان موجود وكل موجود مثلاً فله منشأ آثار مثلاً، فالإنسان له منشأ. التفت الإنسان هنا كلي، ولكن كل بالنسبة للموجود كلي والجزئي، جزء إضافي أحسن، فانتقلت من الموجود إلى إثبات الأصالة للإنسان، فمن كلي إلى جزئي. أنا بقول من كلي إلى جزئي، عام يكون جزئي مطلق أو يا جزئي حقيقي أو جزئي إضافي. لا، أنت عايز تسأل حكم من حكم آخر لازم يكون أو مساوي له، يعني مساوي له، واضح أم لا؟ لا يسمى يعني من كل إلى جزء، جزء إضافي بنحو معين فيه، بد يكون أعم منه بوجه، يعني حتى أنه استثني حكم من هذا إلى ذاك، واضح أم لا؟ نعم، باعتبار معين لازم يكون أعم منه. سيأتي بحث البحث القياس والاستقراء تفصيل. لذلك يقول فمنه قياس، فمنها يعني الحجة قياس، ومنها استقراء ونحوه يعني التمثيل، الذي يسمى أيضا بقياس العلة عند الفقهاء، يعني مصطلح الفقهاء يسمى قياس بعد ما يقولوا تمثيل، وهذا اللي أوقع للأسف كثير من الإخباريين في الشبهة في نقدهم المنهج العقلي، يعني في روايات بتذم القياس، دين الله لا يقاس بسبب العقول، لا تأخذنا بالقياس، في بعض يقول لك آخر الزمان يأتي صاحب الزمان يقتل القائسين القياسين قياس هي قياس المنطق من أرسطو، هذا قياس قياس أرسطو، لو ما في قياس أرسطو لا يبقى على الله ولا رسول ولا يوم الآخر ولا صاحب الزمان ولا غيره، وإحنا كلها ثبتت بالقياس هذه واضح. لكن الجهل يأتون يقول هذا القياس قياس الشيطان، يعني قيام التمثيل هذا قمع الاستحسان وباطل. وباستثناء أبو حنيفة ما أحد يقول به، حتى أهل السنة ما كلهم يقولون به، حنابل أو الشافعي ما يقول بالقياس، يردون عليه باطل ثم بطلانه في علم المنطق وأيضا في الفقه. الفقهاء ما يأخذون، أغرب الفقهاء ما يأخذون به شيعة وسنة. طيب ثم يقول ومنهما يصار من الحاصل إلى المطلوب، فلا سبيل إلى درك مطلوب مجهول إلا من قبل حاصل معلوم. الشيخ يقول إذن الموصل للتصور الحد ومجري مجرى، والموصل للتصديق الحج قياس. ثم يقول منهما آسف بهما من الحاصل في الذهن ينتقل إلى المطلوب، لأن الحاصل في الذهن إحنا قلنا التفكير الانتقال من أمور حاصلة حاضرة إلى أمور مستحصلة في المطلوب. ما هي الأمور الحاصلة قلنا قبل ذلك؟ أجزاء الأقوال الشارحة وحدود القياس. حدود القياس هذه الحد ينتقل منها إلى المطلوب، لأن الحد عبارة مو مطلق الأجزاء الأقوال الشارحة والحدود، الأجزاء المرتبة والحدود المتسقة المرتبة أيضا على هيئة في داخل المطلوب، فهو كأنه جسر بين الحاصل والمستحصل، ينتقل بك من الحاصل إلى المطلوب المستحصل. واضح أم لا؟ فتدرك به مطلوب. فالحد واسطة بين أجزاء الأقوال الشريحة وأجزاء الحدود، أجزاء يعني القياس إلى المطلوب النتيجة اللي هي المحدود أو نتيجة القياس. واضح؟ كن جسر. ومنهما يعني القول الشارح والحجة، الحد والقياس، يصار من الحاصل يعني أجزاء الأقوال الشارحة وحدود القياس إلى المطلوب، فلا سبيل إلى درك. أعتقد درك خطأ في اللغة العربية، درك فارسية، إدراك درك على ما يحضر ليست في اللغة العربية، درك فارسية، درك هردام نعم فارسية مو عربية، فهذا أعتقد خطأ، وحتى إن كانت موجودة فهي مهجورة يعني لابد نرجع للقاموس. فلا سبيل إلى إدراك مطلوب مجهول إلا من قبل حاصل إنه معلوم، هذا ما أشرنا إليه في صناعة البرهان أن كل تعليم وتعلم فبعلم قد سبق، وقلنا ما هذا هو العلم؟ أجزاء الأقوال الشارحة وحدود الإيه؟ الأقيسة وما يشبهها من الاستقراء والتنزيل. طيب. ثم يقول ولا سبيل أيضا إلى ذلك مع الحاصل المعلوم إلا بالتفطن للجهة التي لأجلها صار مؤديا إلى المطلوب. يقول وأيضا صرف وجود الأجزاء الشارحة وأجزاء وأجزاء المقدمات مقدمات القياس مو كافي للوصول المطلوب إلا بملاحظة الترتيب والهيئة، وإلا إن لم تلاحظ هذا أن الترتيب المعين والهيئة المعينة في الحد وفي القياس لا يمكن أن تصل إليه مطلوب، ذاك الغافل ما يصل إلى مطلوب، الجاهل الجاهل هو الجاهل هو ربما هو هذه أجزاء أقوال الشريحة وحدود القياس موجودة عنده صحيح ولا؟ أنت روح أي إنسان في الشارع الآن تقول له هذا مفهوم الحيوان عنده في الذهن أم لا؟ مفهوم الحيوان عنده في الذهن، مفهوم الناطق يعني مفكر، بس تقول الناطق يقول مفكر يعني عنده في ذهنه أم لا معنى مفكر يفهمه هو، تقول له عرف الإنسان يعرف ولا ما يعرف؟ ما يعرف. حد الإنسان موجود عند هذا الإنسان العامي، ليش؟ لأنه لا يعلم فن التركيب. طيب هذا الإنسان العام أيضا يعلم معنى العالم أم لا؟ يعلم معنى المتغير أم لا؟ يعلم معنى الحادث أم لا؟ العام يسأل يعرف، لكن تقول له هذا عالم حادث ولا ما أدري، أجزاء مقدمة القياس عنده ولكن النتيجة ما عنده مطلوب ما عنده، صرف الحصول لهذه المعلومات غير كافي للوصول إلى المطلوب، لازم يدخل المدرسة ويتعلم المنطق ويعلم كيف يرتب أوان الجنس والفصل خاصة والوسط والعام حد الأوسط والأصغر والأشكال المنتجة والأشكال العقيمة والدروب المنتجة والدروب العقيمة. كل هذا حبيبي يبقى في الحوزة يدرس سنوات حتى تتميز عن هذا العامي، وإذا ربما هذه مع المعلومات موجودة في ذهن العامي لكن مبعثرة مبعثرة. المنطق يرتب الذهن، وهذا يعني عين الكمال في العلوم النظرية، سيكون ذهنك مرتب. تجد ناس هكذا تجد ذهنه مرتب يتكلم سمنته خرط في اليمين يعني كلام عشوائي كله مو منظم، ما يعرفين أول ليس له أول ولا وسط ولا آخر آخر، مثل الفلسفات الغربية الحديثة تمسك تقرأ ما تفهم وين أول وين وسط وين آخر، كلام كله مبعثر فوضى. مو قارئ منطق مدرس منطق رغم انه هو درس وتثقف وعنده حشد هائل من المعلومات، والمعلومات اللي عنده مثقف اكثر من عند ابن سينا، ولكن ما في ترتيب ذهن فوضى فوضى عنده، فما في سيطره على الافكار، ما في تنظيم للافكار، عبثيه مطلقه. ها لا لا مش نفس الفكر، حتى الترجمه العربيه حتى المؤلفات للمثقفين العرب وعرب هؤلاء معجم او اجا اوروبي هتفهم منها شيء، انا ما افهم شيء، عبثيه عجيبه. يعني ميزانه ما هو منهجه ما هو، تحاول تنظم فكره وتحطه لك متعصب سيدني براحتي يا يا بس انا كثير من بعض الاسماء او مصادق المبعثره هذه من صفات المثقفين غير الحوزويين، ابرز مثل عندهم معلومات كثيره ولكن مو مرتبه، ما في غياب الميزان، ما يعرف يستغل هذه النعمة اللي عنده هذه المعلومات الهائلة اللي عنده كيف ينظمها ويرتبها بترتيب فني معين، ما يعرف، فعبثية أراء مبعثرة هو نفسه ربما ما يفهمها، هو نفسه ما يفهمها فضلا عن غيره، واضح لا؟ فهنا الشيخ يقول صرف وجود المعلومات الحاصلة غير كافي للوصول إلى المطلوب إلا أن يتفطن للجهة الموصلة، الجهة الموصلة ليس إلا الترتيب الذي يوصلك إلى المطلوب، الترتيب، الفرق بينك وبين العامي والمعلومات، الترتيب والمعلومات. ربما المثقف في الجامعة بلاش العامي، المثقف قد طعن أكثر معلومات منك حجم المعلومات، يقرأ كل ما في صحف ومجلات، هذا ما تبني الإنسان، الصحف والمجلات ما تبني الإنسان يا حبيبي، تعطيك معلومات لكن ما تعلمك كيف تميز بين الصواب والخطأ، كيف تميز بين الحق والباطل. الكمال مو في الحجم معلومات، كلام في ميل في الميزان، يكون عندك ميزان ومحقق هو هذا المحقق مو معلوماته كثيرة، ميزان يا حبيبي ميزان، وإلا يرحمكم لا فائدة. يقول ولا سبيل أيضا إلى ذلك، يعني إلى درك المطلوب المجهول، إلى ذلك يعني إلى إدراك المطلوب المجهول مع الحاصل المعلوم، هذه المعلومات المبعثرة في الذهن، إلا بالتفطن للجهة التي لأجلها، يعني لأجل هذه الجهة وهي الترتيب، صار يعني الحاصل، صار يعني الحاصل المبعثر مؤديا إلى المطلوب. كيف صار؟ بالترتيب، بالتنسيق، بالتنظيم والعشوائية. الفصل الخامس إشارة، فالمنطقي ناظر في الأمور المتقدمة المناسبة لمطالبه وفي كيفية تأديها بالطالب إلى المطلوب المجهول. في النتيجة تبين الشيخ يلخص وظيفة المنطق ما هي، هذا اللي بيناها لكم في الرؤوس الثمانية، وظيفة المنطقية في خلاصة هذا الأمر أنه يعلمك كيف تنتخب المواد المناسبة وترتب بينها بهيئة معينة توصلك وتكتسب بها المجهول التصوري والتصديقي. هذا وظيفة المنطقي، وظيفتي أنا هي هذا، أعلمك كيف تنتخب المواد المناسبة. طبعا هنا في نقطة لابد من بينها حتى ما يقع شبهة، انتخاب المواد المناسبة ما ينصرف إلى البرهان، لا، أي المواد المناسبة يعني أجزاء الأقوال الشارحة وأجزاء مقدمات القياس أو جزئيات الاستقراء، مواد هذه المناسبة بمعنى الأعم. أما بعد ذلك هذه فيها درجة أولى درجة ثانية، فهذا يفيد اليقين، هذا يفيد الظن، هذا في صناعة الخمسة بعد أحسن. احنا قلنا في البحث السابق ان كل تحقيق يتعلق بترتيب يستوجب العقل انه يبحث عن المرتب، عن المفردات التي يقف فيها الترتيب. هذا مو يعني بحث المفردات يعني بحث ايه الصناعه الخمس، لا هو هذا بحث الايزاوجيا، بحث القضايا. واضح ام لا؟ المناسبة احسنت، يعني المناسبة المطلوبة من وجهة نظرك انت. اها يعني في مقام الاثبات، المناسبة مقام الاثبات مو في مقام الثبوت. بعد ذلك نأتي نقول لا، لابد ان نسعى لاكتشاف طريقة لمطابقة الاثبات لليه؟ للثبوت والواقع والبرهان الواضح. هنا صناعة البرهان نحب نعطيها في الايام الاخرى. اما هنا نتعلم في المنطق الصوري، نتعلم امران: انتخاب المواد المناسبة اثباتا، ثم الثاني وهو الأهم ترتيبها على الوجه والهيئة أيضا المناسبة لليه؟ للمطلوب، لتكتسب بها الهيئة الحدية، الهيئة الرسمية، الهيئة القياسية، واضح؟ الهيئة الاستقرائية ألا تؤدي بقدر المطلوب. أبرأ إذا احنا المواد هنا نتفق مواد يعني يعني المفردات هذه التي أعمناكم مواد يقينية أو مواد ظنية لها مناسبة ما مع المطلوب. ثم نأتي نشوف المناسبة لهذه الدرجات، مناسبة 100% في مناسبة 70% 50% حتى ما يختلط الحركتان. طبعا الحركة الثانية هي الأهم في المنطق الصوري، لكن الحركة الأولى مقدمة لها. في النتيجة يقول لك أول هات الجنس، هات الفصل، هات الموضوع، هات المحمول، هات المفردات هذه كلها، ثم رتب بينهما بهذا الشكل. هذا هو، هو هذا ببساطة. إذن حركتان مطلوبتان في المنطق الصوري، لكن الثانية هي المطلوبة إيه؟ لذلك الشيخ ما نظر إلى يعني أهمل الحركة الأولى، قلنا لأن الثانية تستلزم الأولى وبالضرورة، وثانيا أن الأهم هي الثانية، ولكن الأولى أيضا مهمة، سيأتي في بيساغوجي وبحث القضايا أيضا جزء منها المواد المناسبة، ما هو الموضوع، ما هو المحمول، واضح، الجنس، الفصل، القضايا هذه، بحث الألفاظ، المفردات هذه. ما لهش علاقة بصناعة البرهان بعد ذلك لو بيبحث، إن هذا كله في مقام الإثبات. أما ما ثبت عندي هو هكذا في الواقع ونفس الأمر، هذا بحث آخر بعد. وين شرف البرهان؟ ولولا البرهان لوقعنا في الإيه؟ في النسبية. طبعا النسبية بلحظ المواد بلحظ الصورة، ولا الصورة هنا معصومة، الصورة مطلقة كما سيأتي. الصور هنا لا معصومة، صورة القياس الشكل الأول معصومة. فإذا حتى ما يختلط على الإخوة، أنا يقول لك وظيفة المنطقية كيف تنتخب المواد المناسبة وترتب بينها لاكتساب التصور والتصديق. واضح وظيفة المنطقية ما هي؟ أو الغاية لطلب المنطق ما هو؟ هو يتعلم انتخاب المواد المناسبة ويتعلم كيفية ترتيبها وتأديها لليه؟ للمطلوب التصوري أو التصديقي، ما هو أكثر من ذلك. قال: فالمنطقي ناظر في الأمور المتقدمة المناسبة لمطالبه وفي كيفية تأديها بالطالب، يعني تأدي الأمور المناسبة إلى المطلوب المجهول، كيفية تأديها يعني ترتيبها، وكيفية ترتيبها تنظيمها حتى توصل الطالب إلى المطلوب المجهول. إذن فقصارى أمر المنطقي إذن أن يعرف مبادئ القول الشارح وكيفية تأليفه حدا كان أو غيره، وأن يعرف مبادئ الحجة وكيفية تأليفها قياسا كان أو غيره. واضح الكلام، ما يحتاج إليه شرح. هذه خلاصة المنطقي. شوف كلام جميل، هذا الكلام ما تجيب له في منطق المظفر والقضية، كتب كانت متعبة. خصوصا احنا الان سهلنا الامر عليكم كثير كثير، ولا الشرح هذا شرح هذه الكلام، هذا الكلام يحتاج الى اعقد من المتن، يحتاج الى شرح اخر، وياتي واحد يشكل عليه، واحد يعلق عليه، واحد يحشي عليه، واضح. احنا لكن قلنا ان حتى هذا المقدار البسيط يفيد الطالب، ان هذه كلمات الشيخ درر وجواهر، معرفتها كنز، وإن كما عرفته بطريقة تحقيقية مع الإشكال أفضل وأفضل بلا شك، ولكن هذا المقدار يكفي أيضا إلى حد كبير. أنت ممكن تقرأ بعد ذلك الشرع وتستمع إلى دروسنا القديمة، نور على نور بلا شك، هذا ما يغني عن ذاك، ما يغني، ولكن يقفز به قفزة نوعية أيضا بالنسبة للمنطق المظفر مثلا، أو حتى الشمسية أو الحاشية وغيره، وهذا شيء آخر. ان هذا من استاذ المنطق مو صاحب المولى عبد الله ما هذول كلهم حبيبي اكلوا على سفره الشيخ، احنا ليش نروح للفرع؟ ليش ما نروح للاصل؟ ليش ناكل على سفره المتعلمين ولا ناكل على سفره المعلمين؟ المعلم هذا استاذ او المعلم في العالم الاسلامي منطق فهم عبقريه حجه فتعلم عليه على يده مباشره. ليش تاكل على سفره المولى عبد الله ولا سفره الشيخ المظفر رحمه الله وغيره؟ ما له الاصل خذ بالاصل، تتعب شويه صعب شويه لكن في النهايه يستحق التعب، واضح ام لا؟ انا فهمك منطق المنطق، ليش بدرس منطق؟ فهمك هذا طبعا مع الاستاذ، طبعا كتاب لوحده استاذ متخصص ايضا حتى يبرز لك محاسن الكتاب مكامن الكتاب الاشياء الغائبه عنك في العباره يبينها لك حتى تستفيد الاستفاده القصوى ان شاء الله تعالى. ثم قال: واول ما يفتتح به منه فانما يفتتح من الاشياء المفرده التي يتالف منها الحد والقياس وما يجري مجراها. فلنفتتح الان، يقول سنبدا البحث عن في الاشياء المفرده التي منها يتالف اولا التاليف الاول بالحد والقضايا، والتاليف الثاني القياس. قلنا تأليفين، هناك تأليفان، تأليف أول تأليف مفردات الحدود أو تفريد مفردات القضايا، التأليف الثاني تأليف القضايا مع بعضها البعض لأن القضية مفردة بالنسبة للقياس. لذلك قال: وأول ما يفتتح به، به هنا الضمير رجع على الأمال الموصولة، يعني الذي يفتتح به منه يعني من المنطق. وأول ما يفتتح به منه فإنما يفتتح من الأشياء المفردة. ما هي الأشياء المفردة؟ التي يتألف منها الحد على التأليف الأول، واكتبوا القضايا أيضا من الحد والقضايا أيضا، والقياس وهي التأليف الثاني، لأن القياس تصبح القضايا هنا مفردة له بالنسبة إليه، وما يجري مجريهما يعني مجرى الحد ومجرى القياس. فلنفتتح الآن ولنبدأ بتعريف كيفية دلالة اللفظ على المعنى. هذا مقدمة للإيساغوجي، مقدمة المقدمة، بحث الألفاظ، بحث الدلالة. قلنا مجرى القياس الاستقراء والتمثيل، ومجرى الحد الرسم له، والمثال والاسم اسم الشارح. طيب يقول نبدأ بتعريف كيفية دلالة اللفظ على المعنى، بحث الدلالة. درأتم أنتم في الدلالة في كتب منطقية بحث سهل. الدال أو الدليل هو الذي ينقلك من شيء إليه إلى شيء آخر. فلان دلني على الطريق، يعني أخذك نقلك من مكان إلى مكان آخر، واضح أم لا؟ ناقل. الدلالة، دلالة اللفظ على المعنى، طبعا يعني وقعنا هنا في الدلالة اللفظية، هنا الشيخ دخل مباشرة في الدلالة اللفظية أو اسمها الدلالة الوضعية، ولكن الدلالة ما في مدخل المنطق المظفر بدأ أعم منها، بدأ بالدلالة تقسيم الدلالة. لذلك منطق المظفر أيضا قرأته فيه أشياء مفيدة ما موجودة في الكتاب أو في الحواشي الأخرى وكتب الأخرى أيضا، هذا الكتاب يعني جامع معنا، لكن هو فيه اللباب وفيه الأهم. الدلالة تقسم إلى دلالة وضعية وهي اللفظية، هذه اللفظية بصفة عامة اللي هو يمكن أعم من كل دلالة وضعية، أعم من اللفظية وغير اللفظية. غير مثل إشارة المرور، اللون الأحمر إشارة شخص، قرمز هذا الضوء الأحمر، هذا دلالة وضعية غير لفظية، غير لفظية. تواضع النور الأحمر يعني قف، النور الأخضر يعني مر، واضح؟ اسمها دلالة وضعية غير لفظية، ودلالة وضعية لفظية التي هي هنا البحث. في دلالة طبيعية، طبيعية يقول مثلا التي هي مو باللفظ، مثلا إذا أحمر وجه الإنسان أو يقول خجل، أو إذا أصفر وجه تقول هذا خاف، هذا الوجل والخجل هي دلالة طبيعية مو وضعية، بعد هذا مو مثل إشارة المرور يعني مترتبة بطبيعة الإنسان، مزاج الإنسان، بعقل الإنسان، فيسمى دلالة طبيعية. دلالة عقلية، الدلالة العقلية هي الدلالة الخارجية التي يكتشفها العقل بين الأشياء في الخارج، مثل دلالة الدخان على النار، دلالة النهار على وجود الشمس العقلية، فمن الآن مو شايف الشمس لكن أقطع بوجود الشمس في الخارج، أنت رأيتها؟ ما رأيتها، ما حدا رأيت. أنظر لوجود النهار موجود أقول قطعان الشمس موجودة، وكانت خلفي ما أراها، ما أرى الشمس. هذا العقلية، واضح أم لا؟ كلامنا هنا في الدلالة الوضعية اللفظية، هذه الدلالة الوضعية اللفظية يعني التي يكون اللفظ فيها يدل على المعنى. طيب كيفية دلالة اللفظ على المعنى؟ إما أن يدل اللفظ على تمام المعنى أو على جزء المعنى أو على لازم المعنى. يعني إذا سمعت اللفظ طارة تنتقل إلى تمام المعنى، معنى مثل الكتاب، اسم الكتاب بإزاء هذا، نعم هذا كتاب، كتاب كتاب بعد فيه. يدل على تمام معنى الكتاب، اسم الكتاب لفظ الكتاب يدل على تمام معنى الكتاب بجلدي وأوراقي. ويمكن من اسم كتاب تفهم معنى الورق، لكن هل لفظ الكتاب يدل على الورق؟ الورق متضمن في معنى الكتاب، فجزء معنى الكتاب يدل على الورق دلالة جزئية، ولا الكتاب يدل على مجموع الأوراق والجلد وغيرها، فيدل على جزء المعنى مثل دلالة الكتاب لفظ الكتاب على الورق، أليس كذلك؟ يدل على جزء المعنى وهو الورق، اسمها دلالة إيه؟ تضمنية، يعني الكتاب يتضمن الورق، فاسمه يدل على إيه؟ جزء المعنى، يعني جزء معنى الكتاب وهو الورق، يعني الورق جزء الكتاب مو كل الكتاب، دلالة تضمنية أو ضمنية. وهناك دلالة التزامية، يعني كدلالة لفظ الكتاب على القلم مثلا، ينصرف ذهنك الكتاب معه القلم مثلا، أو دلالة مثلا أو مثلا أصنت أعطي مثلا المحبرة، المحبرة يعني مع القلم مثلا، دلالة عقلية سريع فهم التزامية لفظية، لأن لولا أقل كتاب ما فهمت القلم لازمهم، لأن الدلالة لكن دلالة اللفظ على الملزوم، مع الملزوم، ومن الملزوم العقل يفهم ينتقل من الملزوم إلى اللازم، فذا يقول الدلالة الالتزامية هي اسمها لفظية عقلية مو لفظية صرفة، لأنك أنت علمت معنى الكتاب من لفظ الكتاب، ثم انتقلت من معنى الكتاب الذي دل عليه لفظ الكتاب، انتقلت معنى إلى القلم، انتقلك من الكتاب إلى القلم بعد مو باللفظ، اسم الكتاب ما يدل على القلم، لكن انتقالك من معنى الكتاب إلى القلم بالعقل، فتسمى وضعية أو لفظية عقلية، تسمى دلالة التزامية. لما فهمت المعنى في ذهنك من اللفظ بدلالة متبقية، انتقلت إلى ليه؟ إلى اللازم بالانتقال العقلي، فالانتقال الأول وضعي والانتقال الثاني عقلي، فهو مركب، الدلالة التزامية مركبة، واضح أم لا؟ تأمل ماذا يقول الشيخ؟ لا لا العقلية ها ها ها صحيح. أما العقلية يعني دلالة الدخان على وجود الماء، فيعني قد يكون أن ما قاله النار بأنه لأطلق عليها ذاتية كان أفضل، لأن من ذاتيات النار أن يخرج الدخان، فدلالة ذاتية، والعقل يعمل في كل الدلالات حتى في الدلالة الوضعية وفي الطبيعية يعمل، وفي المطابقية وفي التضمنية أيضا يعمل العقل. نعم. يعني ليس فقط في الالتزامية من الدلالة اللفظية، بل وفي الطبيعية. لماذا؟ لأنها تعتمد على الاثنين. طبعا أن هذا الدال وذاك المدلول هناك علاقة بينهما، والآن أنا شاهدت الدال إذا هناك المدلول، بالتالي مطلقا يعني كل الدلالة مبنية على العقل. نعم أنت هو لا هو بالنسبة للالتزامية هي مركبة تعتمد على اللفظ. لا خليك مع شوي. لا هو لا متبخيل الوضع هذا. هذه الأنس تقول العقل يعني الذهن متخيل الأنس. لا نقصد العقل، العقل للعقل بعد القوى العقلية مو الذهن. والقمر شيء طبيعي مع قصة الاستماع يحصل اقتران بين اللفظ والمعنى، مجرد أن هو يطلق اللفظ يتصل بالذهن. هذا مسمى عقلية، هذا هذا معلول للوضع، معلول للوضع. حتى يمكن الحيوان عنده الدلالة هذه، معلول الوضع. فهمتني أم لا؟ أما الدلالة العقلية فهي عقلية صرفة. وكان زطيح ما نسمى ما يسمى الدلالة الالتزامية عقلية، يسمى التزامية. يعني مركب من الوضع والإيه والعقل. مجموعهما يسمى الإيه؟ الدلالة الالتزامية. يعني اللفظ يدل على الملزوم والعقل ينتقل من الملزوم إلى اللازم. واضح أم لا؟ اما انت في الدلاله العقليه المحضه مثلا عندما ترى النهار تقول الشمس موجوده، حتى لو ما تعرفش اسم اسم ان هذا نهار واسم الشمس تعرف، مجرد تفهم ان قطعا الشمس طالعه وكانت لها اي لفظ اخر وملاش لفظات. يعني عقليه صرفه. واضح ام لا؟ لا مركبه من عقليه وضعيه. وضعيه وضعيه يعني عقليه. العقل لا هي بعد ذلك احنا باللوازم فيه لازم مبين، مبين يحتاج الى قياس، مبين يحتاج الى قياس. لازم في اللوازم هذه بعد ذلك بحسب اللوازم في لازم مبين بلا واسطه، ولازم مبين يعني غير مبين يحتاج الى برهان. هي حسب ايش الطبيعي، ايش الطبيعي. احنا العقل الوضعي عباره عن هذا على اختلاف. طبعا احنا ما ندخل بحث اصولي اختلاف الوضع بين الادباء. المهم يعني اصلا اذا اطلق اللفظ ينصرف المعنى، اما كيف والعله والسبب التعهد ولا العلاقه ذاتيه ولا ما هو في بحث الاصول ما ناخذ فيه اكثر من ذلك. ومن اصل العلاقه الوضعيه ثابته، اما علتها ما هي كثره الاستعمال ايضا. نعم. المهم يقول اشاره الى دلاله اللفظ على المعنى. اللفظ يدل على المعنى اما طبعا اكتب يدل دلاله وضعيه، اما على سبيل المطابقه بان يكون ذلك اللفظ موضوعا لذلك المعنى وبإزائه. مثل ماذا يا شيخ؟ قال مثل دلاله المثلث على الشكل المحيط به ثلاثه اضلع. احنا قلنا الكتاب ما قال المثلث. واما على سبيل التضمن بان يكون المعنى جزء من المعنى الايه الذي يطابقه، يعني الذي يطابقه اللفظ مثل ورق الكتاب او الشكل للمثلث، شكل جزء المثلث. واضح؟ مثل دلاله المثلث على الشكل دلاله تضمنيه، لان الشكل ليس تمام المثلث، جزء المعنى جزء المثلث. مثل دلاله المثلث على الشكل فانه يدل على الشكل لا على انه اسم الشكل. المثلث مو اسم للشكل، اسم المثلث مو للشكل، بل على انه اسم لمعنى جزءه الشكل، هذا المعنى هو المثلث. واما على سبيل الاستتباع والالتزام بان يكون اللفظ دالا بالمطابقه على معنى، اولا وهو ملزوم، هو الملزوم، ويكون ذلك المعنى يلزمه معنى غيره كالرفيق الخارجي لا كالجزء منه. يصير مصاحب له، ملازم لا يعني مصاحب له، بل هو مصاحب ملازم له، يعني ملازم للمعنى الملزوم المدلول عليه مطابقة باللفظ. واضح؟ مثل دلالة لفظ السقف على الحائط. السقف ما يدل على الحائط بالوضع، انها بالعقل بالتلازم العقلي. والانسان على قابل صنعه الكتابه، يعني على الكاتب قابل للكتابه. هذه دلاله لفظيه التزاميه. واضح؟ هذا ما قلناه او نكتفي به في مقام دلاله اللفظ على المعنى. ليش هذا المقدمة؟ حتى نعرف بعد ذلك نقول الجنس يدل على هذا، الفصل يدل على هذا، الموضوع المحمول يدل يعني ايش بقى؟ ها؟ هل ده لفظية ده تضمنية ده التزامية ده هذه مبادئ المبادئ. لذلك بدأ بها هنا الشيخ الكلام. بعد ذلك يأتي إلى الفصل السابع ألا وهو المحمول، البحث عن المحمول إن شاء الله البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.